بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، حياكم الله جميعا مع كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات والمجلس 27 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا عند صفحة 378. قال رحمه الله عز وجل، كنا طبعا نتكلم عن الأسانيد وأنواع الأسانيد خاصة في القرآن والقراءات، طبعا لأن الكتاب يختص بعلوم القرآن والقراءات. قال رحمه الله عز وجل، اعلم أن التحمل والأخذ عن المشايخ، التحمل والأخذ أي الرواية عن المشايخ، كيف تروي عن المشايخ، أو ما هي صور الرواية عن المشايخ. قال رحمه الله عز وجل، اعلم أن التحمل والأخذ عن المشايخ أنواع، منها السماع من لفظ الشيخ، من السماع من لفظ الشيخ كما كنا نقرأ الأنسن من الدارمي، وأنا أقرأ وأنت تسمعه، أو تحضر لأي شيخ والشيخ يقرأ والطلبة تسمع، أو طلبة العلم يسمعوا الشيخ، دي يسمى السماع. ويحتمل أن يقال به هنا لأن الصح، ويحتمل ليه؟ يقول إيه ما مقصود كلامه؟ ويحتمل أن يقال به هنا، به هنا أي في القرآن، يقصد يعني يقصد ويحتمل أن يقال به هنا، أي يحتمل أن يقال طريقة التحمل في القرآن بالسماع، يعني تسمع من لفظ الشيخ وتروي عنه أنني قد سمعت الشيخ، وهو يعني لو الشيخ أجازه يعني. لأن الصحابة إنما أخذوا القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بذلك على هذا بهذا الدليل، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا القرآن سماعا من في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيدنا جبريل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذه سماعا من سيدنا جبريل، لكن سيدنا النبي كان يعارضه القرآن اللفظ، لكن لم يأخذ به أحد من القراء، أي أن هذه الطريقة لم يأخذ به أحد من القراء، والمنع ظاهر. والمنع ايه؟ ظاهر. يعني ايه ظاهر؟ والمنع علته واضحة، ده معنى كلامه كده. لأن المقصود هنا كيفية الأداء. يعني ايه المقصود هنا كيفية الأداء؟ يعني المفروض الشيخ يسمع الطالب كيف يؤدي لفظ القرآن، كيف يؤدي القرآن أو أداء القرآن بلفظه، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته، إلا طبعا الجيل الأول زي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنه أمة فصيحة، لكن لما دخلت العجمة علينا لابد إن الشيخ يسمع من لفظ الطالب. قال وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته بخلاف الحديث، فإن المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن. يعني مش هيقول لك في الحديث اقرأ بالتجويد أو اقرأ بالإملاء أو اقرأ كذا أو اقرأ كذا، المهم إنك تكون سمعت اللفظ وفهمت، اللي مش شرط، حتى مش شرط تكون فهمت المعنى. وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء، تقتضي قدرتهم على، لأن أصلا دي لغتهم، ده كانوا يقيموا أسواق لهذه للأشعار والفصاحة، للشعر والفصاحة، كما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم. ومنها أي المقصود، ومنها أي من طرق التحمل. يبقى أول طريقة من طرق التحمل يا شباب عندنا، أول طريقة من طرق التحمل اللي هي السماع، والسماع مأخوذ به في الحديث ولا يؤخذ به في القرآن، ولا يؤخذ به في القرآن إلا للجيل الأول فقط، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم في الصحيحة كما تكلمنا، وغير مأخوذ به. ليه غير مأخوذ به في القرآن؟ لأن لابد أن الشيخ يعني يسمع كيفية أداء الطالب للفظ القرآن. وأما الصحابة، طيب، ومنها أيوة من طرق التحمل قراءة الطالب على الشيخ. يبقى عندنا إما الشيخ يقرأ أو الطالب يقرأ، إما الشيخ يقرأ أو الطالب يقرأ، بنسميه العرض. لما الطالب يقرأ يسمى العرض، العرض على الشيخ. وهو أثبت من الأول وأوكد، وهو أثبت من الأول وأوكد. قال مالك: كما في الإلماع من طريق القعنبي. القعنبي اللي هو أحد رواة موطأ الإمام رضي الله عنهم أجمعين، قراءتك علي أصح من قراءتي عليك. الإمام مالك بيقول للقعنبي كده: قراءتك علي أصح من قراءتي عليك. ليه؟ لأنه هيسمع اللفظ، لو في أي شيء بيصححه الإمام. في خلاف بين العلماء في هذه الطرق. وقال ابن فارس: السامع أربط جأشا وأوعى قلبا. والثالث يبقى احنا عندنا السماع رقم واحد، رقم اثنين العرض أو قراءة الطالب على الشيخ، رقم ثلاثة، والثالث قال الإجازة المجردة عنهما. الإجازة المجردة عنهما، يعني زي ما بيحصل الأيام دي أو من زمان، يعني مش طريقة محدثة، يعني إن الشيخ يجيز مجموعة أو يجيز أي واحد إجازة عامة. واحد أنت اتصلت على شيخ أو كلمت الشيخ: لو سمحت أنا أريد الإجازة منك أو كذا، ممكن يسمعك مثلا حديث الأولي ويجيزك إجازة عامة في جميع مروياته، أو من غير ما يسمعك خالص يقول لك أنا إجازتك إجازة عامة. فمن خلال هذه الإجازة العامة أنت تروي عنه جميع ما يصح له عنه. قال: والثالث الإجازة المجردة عنهما. عنهما عن إيه؟ عن العرض والسماع، مجردة عن العرض وإيه والسماع، يعني بدون أي شيء. واختلف فيها، والذي استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة العمل بها حتى صار إجماعا، العمل بها حتى صار إجماعا، وأحيا الله بها كثيرا من دواوين الحديث وغيرها. وقال الإمام أحمد: لو بطلت لضاع العلم. ليه لو بطلت لضاع العلم؟ لأن في قول من الأقوال واستنصر ونصره الإمام ابن خيري الإشبيلي، قال: لا يجوز لأحد، أي أحد، أن يحدث أو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت له رواية أو سمع رواية. إذا كان لك إجازة تقول، مثلا تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مالكش رواية ما تقول خلاص ما تتكلمش حتى لو انتهي. لذلك الإجازة العامة أفادت بكده، وأيضا إجازة أهل العصر أفادت بكده. ما واحد يقول أجزت أهل العصر جميعا، خلاص كل من في العصر مجازين، أصبح كأنك أي واحد بدون ما يعرف إن هو مجاز أو غير مجاز، ما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بإجازة أصلا. يعني الناس العامة دول، الناس، كل الناس اللي ملهاش علاقة خالص بمجالس السنن ولا مجالس الحديث ولا الكلام ده، لما يجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يتكلم برواية وبسند، لكن هو ما يعرفش سنده ايه. ليه؟ لأن في علماء ومن أهل الرواية أجازوا أهل العصر، فهو من هذا القبيل، يعتبر مجاز بإجازة أهل العصر، وهي نوع من أنواع الإجازة. قال رحمه الله عز وجل: وهل يلتحق بذلك الإجازة بالقراءات؟ سؤال: هل يلتحق الإجازة بالقراءات بهذه الطرق اللي عادت، العرض والسماع وهكذا؟ قال: الظاهر نعم. الظاهر نعم، ولكن قد منعه الحافظ ابو العلاء الهمداني، وبالغ في ذلك حيث قال: انه كبيرة من الكبائر. وكأنه حيث لم يكن الشيخ اهلا، لان في القراءات امورا لا تحكمها الا بالمشافهة، والا فما المانع منه على سبيل المتابعة؟ يعني ايه؟ يعني ايه والا فمن منه على سبيل المتعب. يعني مثلا انت معاك اجازه، قرات على شيخ ختمه من اول القران لاخره، وكان شيخك على سبيل المثال نزل السند، فرحت للشيخ على السند، ممكن تقرا عليه 5 ايات زي ما بيحصل الايام دي مع كثير من الناس، ويقوم الشيخ يقرا، يعني تقرا عليه 5 ايات ويجيزك بالقران، وممكن ما تقراش خالص، ممكن ما تقراش خالص على الشيخ، فيقوم يجيزك اصلا كاجازه روايه كاهل الحديث، بس ايه، بس تكون متابعه، اجازه متابعه، يعني انت اصلا معاك اجازه قبل كده. لا البقره كتير، بقرة كتير. انت مش شفت المجالس اللي بتنقل على الهواء ويقرأ الفاتحة و5 آيات من أول البقرة؟ مش شفت المجالس دي؟ وبتحصل من غير المجال، بتحصل بيقرأ أول 5 آيات ويجهز خلاص. وفي ناس ما تبقاش عندها أصلا، بيروح المشايخ يجيزهم بهذه الطريقة. بس الأفضل، هي صحيحة، لكن الأفضل أن تكون متابعة، لإجازة مسبقة، او في مشايخ بتاخدها على سبيل الايه، البركه والتبرك بسند الشيخ. يعني على سبيل المثال، انت ممكن تكون انت شيخ متقن، وخلاص، يعني ايه، يعني مش محتاج اروح اقرا على شيخ، هتبقى يعني كاستهلاك وقت فقط. فيقوم الشيخ يعني ايه، عارفك، يعني هو عارف وعارف ان انت مقرأ وكده، فيقوم يجيزك خالص من غير اي قراءه، يعني عارف طريقتك وعارف اتقانك وكده، فيجيزك إجازة رواية أو كتبرك بتبرك بسنده، أو يعني على سبيل المثال إن أنت تعلي سندك به، تعلي هذا السند بالسند المتابع. وإلا فما المانع منه على سبيل المتابعة؟ ممكن يعني الشيخ يعني يزكيه، عند شيخ آخر، فيقوم واسطة، يعني معنى من الآخر كده واسطة، فيقوم يجيزه. وإلا فمن المانع منه على سبيل المتابعة؟ إذا كان قد أحكم القرآن وصححه، كما فعل أبو العلاء نفسه حين يذكر سنده بالتلاوة ثم يردفه بالإجازة. أبو العلاء اللي منع في الأول، هو أبو العلاء منع في الأول وقال، هو كبيرة من الكبائر، ثم رجع ثم قال كما فعل أبو العلاء نفسه حين، من شوف 3 مطبوع حتى مكان، حين يذكر سنده بالتلاوة ثم يردفه بالإجازة. وكثير لو من يقرأ كتاب النشر يقول قرأت حدثني به شيخ كذا كذا كذا وتلاوة، ثم يذكر طريق الإجازة ثم يذكر طريق التلاوة، إما للعلو كما قلنا، إما للعلو أو المتابعة والاستشهاد. بل سوق العروس، مش موجود الكتاب، بل سوق العروس لأبي معشر الطبري، شيخ مكة مشحون بقوله كتب إلي أبو علي الأهوازي، يعني بيجز عنه مكاتبة. وأنا عندي رواية أصلا في القرآن والقراءات الشاذة، رواية من غير ما أقرأ ولا حرف، من بعض المشايخ يعني، مش كل إجازاتي كده، وقد أقرأ بمضمنه ورواه الخلق عنه من غير نكير، وقد أقرأ بمضمنه ورواه الخلق عنه من غير نكير، وأبلغ منه رواية الكمال الضرير، اللي هو تلميذ الشاب باين، شيخ القراءات بالديار المصرية، شيخ القراءة بالديار المصرية، القراءات من المستنير لابن سوار عن الحافظ السلفي، دي كلمة السلفي، أبو طاهر السلفي من غير السلفي، السلفي اللي هو مشهور، الأيام دي، كانت موجودة عندهم برضه، بالإجازة العامة، عن الحافظ السلفي بالإجازة العامة كما ذكرته قريبا، وتلقاه الناس خلفا عن سلف. ولما قدم العلامة المقرئ الماهر البارع المتقن المفنن أبو العباس أحمد بن شعبان الغزي، شعبان ده الزعبلي ولا ايه؟ طيب هو ابن علي شهاب الدين فرسكول أصل غزي الشافعي المعروف إن شعبان تصدى للتدبيس والإفتاء عن الخير والاستقامة. طيب مش عارف ايه. قرأ على مشايخ العصر إذ ذاك بعض القرآن بجمع السبع واستجازهم فأجابوه لذلك وكتبوا خطهم به على العادة لما تحققوا من أهليته وتحقيقه وإتقانه وضبطه أمتع الله بحياته. طب دوًا على سبيل المتابعة معناها إن بيأخذها على إجازة قبلها إجازة قبلها بيكون قرأ من أول القرآن لآخره قراءة من أول آية لآخر آية ودي بياخدها كمتابعة للأصلية يعني. وأنت طبعا شفته في المجلس الأخير اللي عقد على الشيخ، معلش احنا هنتكلم لأن الأمر يستلزم ذلك. المجلس اللي عقد أخيرا على الشيخ تناظر النجول اللي نقلوه على البث. المجلس اللي عقدوه أخيرا على الشيخ تناظر النجولي على البث، طبعا الشيخ عالية السند هي من قارئ من أقران الشيخ السمنودي. الأخ اللي بيقرأ عليها طبعا هو يقرأ 5 آيات خلاص والشيخ هتجيزه. الشيخ تقول له يا ابني مد المنفصل، يروح مدد كلمة تانية. طب يعمل يا ابني كذا، يروح مدد كان ملخبط في حاجة تانية. طب مد يا حبيبي اقرأ كذا، يروح جايب حاجة تانية وراح يقرأ يجمع بالقراء ويجمع بتاعه وياخد إجازة بال5 آيات. والملاحظ إن قراءته يعني لأن هذا الكلام يعني إيه نقوله على نصحا لله وللدين، لأن هو أصلا المقارئ كان بيلخبط في القراءة يعني كانت باينة للكل يعني، حتى في ناس ما كانش لها خلفية كانت عارفة شايفة الموضوع إنه يقرأ والشيخ لك يا ابني قول كذا ويجيب حاجة تانية غلط. طب أنت قرأ والشيخ هيجيزه بهذه القراءة. المهم قال وأما الجزء الثاني وهو علم العربية. الوقت احنا بنتكلم في شروط القراءة المقبولة، انتهينا الآن من السند، الآن سندخل إلى الشرط الثاني من قبول القراءة وهو الجزء الثاني وهو علم العربية. وهو علم العربية اللي يقول يعني لحد يقول احنا بنتجنى على الناس اللي ممكن ترجعوا لتسجيل الشيخ تناظر النجولي اللي هو آخر تسجيل وهتشوفوا الكلام كما وضحنا لكم. قال وأما الجزء الثاني وهو علم العربية فاعلم أنه لما كان إنزال القرآن العزيز إنما وقع أيضا من باب الشيء بالشيء يذكر المتون اللي كانت بتقرأ على الشيخ إبراهيم على الشيخ الطواد حفظه الله يعني متن الشيخ الخليجي في القراءات تكسير بقى زي ما انت عايز في المتن تكسير خالص دغدغة في كلام متن الشيخ الخليجي الله يرحمه انه مات قبل ما يشوف المتن بتاعه بهذه الصورة والاخر يجازه من غير ما يقيم كلمة سليمة. هو الإجازة صحيحة لأنه أصلا ممكن يجاز من غير قراءة خالص. قال وأما الجزء الثاني وهو علم العربية فاعلم أنه لما كان إنزال القرآن العزيز إنما يقع بلسان العرب فاعلم. نتكلم على إيه؟ الآن نتكلم عن الشرط الثاني من شروط القراءة. انتهينا من شرط السند لأن كما تعلمون أن شروط القراءة المقبولة 3 السند والعربية والرسم. انتهينا من موضوع السند وأقسام الأسانيد وأقسام العلو وطرق التحمل دي اتكلمنا فيها. الآن نتكلم على الجزء الثاني وهو علم العربية. قال فاعلم أنه لما كان إنزال القرآن العزيز إنما وقع بلسان العرب توقف الأمر في أدائه على معرفة ما يجوز عندهم النطق به وما لا يجوز. ما يجوز يعني كلمة، يقول لك الكلمة دي فصيحة، الكلمة دي أفصح، الكلمة دي ركيكة من ناحية اللغة العربية، الكلمة دي لا يجوز قراءتها في لغة العرب، وهكذا. وهو قسمان، الأول معرفة الإعراب المميز للخطأ والصواب. معرفة الإعراب المميز للخطأ والصواب، يعني مفروض الناس اللي معاهم قراءات يعني جزات يكون عنده على الأقل من النحو ما يقيم به لسانه، من النحو على مش يلخبط لي مش عارف اسم مبتدأ، في ناس ما حتى مش عارفة الاسم من الفعل، الاسم المبتدأ والخبر والفعل والفعل المفعول وهكذا، لابد ان يكون عارف الحاجات دي. ليه؟ ليه؟ حتى يعني ان التبس عليه امر في القرآن ممكن يقيمه، ممكن يقيمه نحويا، ممكن لو التبست عليه كلمة ممكن يقيمها نحويا ويقرأها بإعرابية، إعرابها بالنحو. وممكن تاني عشان يوجه الكلام، يوجه توجيه الكلمات القرآنية. ليه؟ لأن في كلمات أحيانا تأتي ما اتفصلوا الله يا جماعة. منين فصل؟ منين؟ من الجزء الثاني العربية. من أول، وأما الجزء الثاني وهو علم العربية، صح؟ يجوز النطق، يجوز النطق، يا فين يجوز النطق دي؟ طيب نبدأ من أول، من أول جزء. وأما الجزء الثاني، وصل الصوت بتاعه في المكسر، في المكسر وصل الصوت. الناس دي بأنهم أولياء، احنا مش قعدنا متكلمين في حد. السلام عليكم. السلام عليكم. في المكسر. السلام عليكم. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا نفصل ونشغل تاني؟ طيب تمام. قال كنا نتكلم، قلنا ان شروط القراءة المقبولة 3 شروط. معلش احسن في مطر وفي شتاء وكده، لان احيانا ممكن نفصل تاني، لو فصل تاني خلاص في مطر وفي شتاء. الاثنين مع بعض، فممكن يفصل النت. كنا بنقول ان شروط القراءة المقبولة 3 شروط: السند والعربية والرسم. تكلمنا عن شرط السند بأقسامه وعلوه وطرق التحمل. الآن الشرط الثاني من شروط القراءة المقبولة هو علم العربية. قال رحمه الله عز وجل: فاعلم أنه لما كان إنزال القرآن العزيز إنما وقع بلسان العرب، توقف الأمر في أدائه على معرفة ما يجوز عندهم النطق به وما لا يجوز. وهو قسمان، وهو يعني المفروض المتعلم للقراءة أن يتعلم شيء من العربية حتى يقيم خطأه، حتى يقيم لسانه إذا أخطأ. قال: وهو قسمان، الأول معرفة الإعراب المميز للخطأ والصواب. الإعراب المميز للخطأ يعني على الأقل يكون عندك أنت كقارئ، يكون عندك الخطوط العريضة للنحو، القواعد الأساسية لعلم النحو تكون عندك، القواعد الأساسية لعلم النحو تكون موجودة عندك، حتى إذا يعني حتى لو استشكل عليك كلمة في القرآن وأنت بتقرأ ممكن تقيمها من القواعد النحوية اللي في دماغك وكده، مش واحد يخربط لي الدنيا ببعضها. معرفة الإعراب المميز للخطأ والصواب. والثاني معرفة كيف نطقهم بكل حرف ذاتا وصفة. يعني رقم 1 معرفة القواعد العريضة للنحو تكون جاهزة عندك كمقرئ يعني، أو قارئ أو بتعلم الناس القراءة. 2 إن يكون عندك كيفية نطق العرب لهذه الأحرف العربية أو الأحرف الهجائية مخرجا وصفة، مخرجا وصفة. قال: وهو مخارج الحروف وصفاتها. وقد أضربت عن القسم الأول اللي هو يقصد النحو، وقد أضربت عن القسم الأول يقصد علم النحو والعلم العربي، بعد أن أثبته لما فيه من التطويل المخرج عن غرض الاختصار بما فيه من تطويل المخرج عن غرض الاختصار. وأما القسم الثاني خلاص علم العربية أو علم النحو، أنت من النهاردة تروح ماسك كتاب كده مختصر في النحو وتحفظه زي كتاب الأجر الرومية أو ألفية ابن مالك. وبعد كده قال: وأما القسم الثاني، يبدأ يتكلم عن مخارج الحروف. وأما القسم الثاني وهو مخارج الحروف وصفاتها. قال رحمه الله عز وجل: فاعلم أن المخارج جمع مخرج. المخارج جمع مفردها إيه؟ مخرج. والمخرج ايه هو؟ ايه هو تعريف المخرج؟ قال: اسم للموضع الذي ينشأ منه الحرف. اسم للموضع الذي ينشأ او يخرج منه الحرف، وهو عبارة عن الحيز المولد له. نفس العبارة يعني، المولد له يعني ان الحرف بينشأ أو بيخرج أو بيولد عن طريق اصطدام عضوي النطق في هذه الجزئية. فلذلك هو لذلك قال: وهو عبارة عن الحيز المولد له. قال رحمه الله عز وجل: هو بيعرف جزئي التعريف. هو بيعرف المخرج، اسم الموضع الذي ينشأ منه الحرف ومخرج منه الحرف ويتميز عن غيره به.